بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب قواعد بن عبد الهادي بن مغني ذوي الأفهام للشيخ يوسف بن عبد الهادي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير حفظه الله. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ يوسف بن الحسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: فصل في قواعد كلية، هي 76 قاعدة يترتب عليها مسائل جزئية في جميع الفقه. الأولى: اليقين مقدم على الظن. الثانية: الظن مقدم على الشك. الثالثة: المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة. الرابعة: والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الخامسة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. السادسة: والعبرة بالغالب والنادر لا حكم له. السابعة: وشروط التكليف البلوغ والعقل. الثامنة: والولد يتبع أمه حرية ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا تعليق على القواعد، قواعد ابن عبد الهادي رحمه الله. وهذه القواعد التي ذكرها منها ما هو قواعد أصولية، ومنها ما هو قواعد فقهية، ومنها ما هو ضوابط، ومنها ما هو قد لا نصنفه أنه من القواعد، وإنما هو من الحكم كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وقبل أن نشرع في الكلام على هذه القواعد، نبين مقدمة في القواعد تتعلق بالقاعدة، ما هي معناها في اللغة والاصطلاح. ثانيا: الفرق بين القاعدة وبين الضابط. ثالثا: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. رابعا: أنواع القواعد، لأن القواعد أنواع تتنوع باعتبار اتساعها وشمولها، وتتنوع أيضا باعتبار استمدادها. ثم نختم ذلك ببيان ثمرة علم القواعد، بمعنى أن الإنسان ما هي الفوائد التي يجنيها من تعلمه للقواعد الفقهية. أما الأول وهو تعريف القاعدة، فالقاعدة بمعنى الاستقرار والثبات، ومنه قاعدة بمعنى استقر وثبت، ومنه شهر ذي القعدة الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار. وتطلق القاعدة بمعنى أساس الشيء وأصل الشيء، ومنه قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني الأسس والأصول. إذن القاعدة في اللغة تدور على أمرين: على الاستقرار والثبات، وعلى أساس الشيء وأصله. أما في الاصطلاح فالقاعدة هي صورة كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. صورة كلية تنطبق كل واحدة من جزئياتها التي تحتها، تنطبق كل واحدة على جزئياتها التي تحتها، بمعنى أن القاعدة أساس وتحته فروع، هذه الفروع كل فرع يدخل ضمن القاعدة. بقينا في تعريف الضابط. الضابط يطلق بمعنى الحصر في اللغة، بمعنى الحصر والحبس والحفظ، ويطلق بمعنى إحكام الشيء وإتقان الشيء، وهو اصطلاحا بمعنى القاعدة، إلا أن بعض العلماء يفرق بين القاعدة والضابط كما سيأتي. ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي بالنسبة للضابط الذي هو الحصر والحبس والحفظ، وبين المعنى الشرعي، أن الضابط يحبس ويحصر الفروع، يحبس الفروع ويحصر الفروع التي تحته ويحفظها. وأيضا إذا قلنا أنه بمعنى إحكام الشيء وإتقانه، أنه يحكم الفروع، بمعنى أن الإنسان لا يتشتت إذا كان عنده ضوابط. الأمر الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط. نسمع كثيرا أن العلماء يقول القاعدة كذا، وأحيانا يقول الضابط كذا. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن القاعدة لا تختص بباب معين، والضابط يختص بباب معين. فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب متعددة، والضابط يجمع فروعا من باب واحد. إذن الضابط يتعلق بباب معين، وسنذكر الأمثلة الضابط. وأما القاعدة فإنها تكون في أكثر من باب، في أكثر، إما في جميع الفقه أو في أكثره. المسألة أو البحث الثالث: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. هناك قواعد أصولية وهناك قواعد فقهية، فما الفرق بينهما؟ نقول بينهما فروق. منها أولا أن القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية وأنواعها، تبحث في الأدلة الإجمالية من العموم وخصوص ونسخ وأمر ونهي وما أشبه ذلك. وأما القواعد الفقهية فموضوعها البحث في الأحكام الفقهية المتشابهة وجمعها تحت قاعدة واحدة. فموضوع القواعد الفقهية فعل المكلف، يعني قاعدة الفقهية تتعلق بفعل المكلف، وأما القاعدة الأصولية فتتعلق بالأدلة. إذن القواعد الأصولية لا دخل لها في فعل المكلف، التي لها دخل في فعل المكلف ما هي؟ القواعد الفقهية. هذا فرق. ثانيا من الفروق أن القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية، يعني تستمد في الغالب من الألفاظ اللغة العربية وما يعرض لها من الأمر والنهي والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص وما أشبه ذلك. وأما القواعد الفقهية فناشئة من الأحكام والمسائل المتشابهة، بمعنى أن المجتهد تجتمع عنده عدة مسائل متشابهة فيجمعها تحت قاعدة. طيب، هذان فرقان. الفرق الثالث أن القواعد الأصولية مضطردة كلية، أن القواعد الأصولية كلية مضطردة، وأما القواعد الفقهية فهي أكثرية لأنه يدخل فيها الاستثناء. فمثلا القاعدة الأصولية لا تجد فيها استثناءات، لا تجد فيها استثناءات، أما القاعدة الفقهية يستثنى من هذه القاعدة كذا. طيب، الفرق الرابع أن القواعد الأصولية تجمع بين الدليل والحكم، وأما الفقهية فتشتمل على فروع خالية من الدليل. أما الأصولية فإنها تجمع بين الدليل والحكم، فإذا مثلا وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، نأخذ منه أن الأمر للوجوب بقوله أقيموا الصلاة. أما القاعدة الفقهية فإنه تذكر القاعدة ويذكر الفرع من غير دليل. الفرق الخامس أن القواعد الفقهية يفهم منها أسرار الشريعة وحكم الشريعة بخلاف القواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشريعة ولا يفهم منها حكم الشريعة، إنما التي يفهم منها أسرار الشريعة وحكم الشريعة هي القواعد الفقهية، لأنها تتعلق بالأحكام الشرعية التي هي فعل المكلف. طيب، البحث الرابع: أنواع القواعد أو أقسام القواعد. القواعد تنقسم باعتبارين، قواعد الفقهية تنقسم باعتبارين، باعتبار مصادرها وباعتبار شمولها واتساعها. أما باعتبار مصادرها فإنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول قواعد منصوصة وهي التي ورد فيها نص شرعي. قلنا القواعد تنقسم باعتبارين، باعتبار مصدرها وباعتبار شمولها واتساعها. فباعتبار مصدرها هي قسمان: الأول، قسم الأول قواعد منصوصة وهي التي ورد فيها نص شرعي، مثل قاعدة الخراج بالضمان، هذا لفظ حديث، ومثل قاعدة الأعمال بالنيات، لفظ حديث عمر، ومثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه القواعد تسمى قواعد منصوصة، قواعد منصوصة. القسم الثاني من القواعد قواعد مستنبطة، قواعد مستنبطة وهي التي خرجها العلماء من استقراء الأحكام الجزئية، بمعنى أن المجتهد أو العالم تجتمع عنده فروع كثيرة فيجمعها تحت قاعدة. هذه القاعدة ليست منصوصة، نعم تدل عليها الأحكام الشرعية لكنها ليست منصوصة. طيب، بقينا بأقسام القواعد باعتبار شمولها واتساعها. تنقسم القواعد باعتبار شمولها واتساعها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد المشتملة على جميع أبواب الفقه والتي ينبني عليها الفقه، كما قال أهل العلم إن الفقه ينبني عليها، وهي القواعد الخمس الكبرى. ما هي؟ أولا الأمور بمقاصدها، ثانيا اليقين لا يزول بالشك، ثالثا المشقة تجلب التيسير، رابعا الضرر يزال، خامسا العادة محكمة. هذه قواعد خمس كبرى تشتمل على جميع أبواب الفقه، وهي القسم الأول. القسم الثاني القواعد الشاملة لأبواب كثيرة من الفقه ولا تختص بباب معين، ولكنها أقل شمولا من القواعد الخمس، بمعنى أنها لا تشتمل على جميع أبواب الفقه كلها، وإنما تشتمل على أكثر أبواب الفقه، مثل قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه قاعدة، لكن هل هي شاملة لجميع أبواب الفقه؟ لا، تختص بأبواب. ومثل قاعدة المشغول لا يشغل، هذه قاعدة فقهية، لكن هل هي شاملة لجميع أبواب الفقه؟ لا، ليست مثل كقاعدة المشقة تجلب التيسير أو لا ضرر ولا ضرار تدخل في جميع الأبواب، إنما تختص بأبواب. طيب، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة فقهية تدخل في أبواب الميراث والوصايا والقصاص والحدود والقضاء وبعض أنواع البيوع وأشبه ذلك، لكن في بعض الأبواب قد لا تجد لها مدخلا. ومثل قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، هذه قاعدة، هل كل باب من أبواب الفقه تدخل فيه؟ لا. إذن هي شاملة لأبواب الفقه ولكنها أقل شمولا من النوع الأول، القواعد الخمس الكبرى. القسم الثالث قواعد مشتملة على مسائل تتعلق بأبواب محدودة معينة من الفقه، وتسمى القواعد الصغرى، وبعضهم يسميها ضوابط. من أمثلة ذلك قولهم مثلا ما جاز بيعه جاز هبته، كل ما جاز بيعه جاز هبته، هذه لا تدخل في جميع أبواب، تدخل بأبواب معينة من الفقه، إذن هي أقل شمولا من النوع الثاني، أقل شمولا من النوع الثاني. طيب، ومثل قولهم كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه، هذه ضابط، إذا اجتمع ما يوجب سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام غلب ما قبله السلام، هذه قاعدة ولا ضابط؟ إن قلنا قاعدة فهي باب معين، وبعضهم يسميها ضابطا. أيضا إذا قلنا كل الميتات نجسة إلا الجراد والسمك، هذه قاعدة تختص بأبواب محدودة من الفقه، بأبواب محدودة. إذن الحاصل الآن أن القواعد الفقهية من حيث اتساعها وشمولها ثلاثة أقسام. القسم الأول القواعد المشتملة على جميع أبواب الفقه وهي القواعد الخمس الكبرى، والقسم الثاني قواعد مشتملة على أكثر أبواب الفقه لكنها أقل شمولا من الأول، والقسم الثالث قواعد مشتملة على مسائل تتعلق بأبواب محدودة معينة من الفقه وتسمى قواعد صغرى أو القواعد الصغرى، وبعضهم يسميها الضوابط. ما الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ نقول القسم الأول الذي هو القواعد المشتملة على جميع أبواب الفقه وهي القواعد الخمس الكبرى متفق عليه بين المذاهب، فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه كل المذاهب متفق عليها، لا ضرر ولا ضرار متفق عليه، العادة محكمة متفق عليها. إذن القواعد الخمس الكبرى هذه متفق عليها بين أرباب المذاهب، لا خلاف فيها، كلهم يعمل هذه القاعدة ويرى صحة هذه القاعدة. والقسم الثاني متفق عليه بين أكثر المذاهب الذي هو القواعد المشتملة على أكثر أبواب الفقه، والقسم الثالث مختلف فيه بين المذاهب لكن متفق عليه في المذهب الواحد غالبا أيضا بعد. إذن الأقسام الثلاثة من القواعد، الأقسام الثلاثة، القسم الأول متفق عليه بين كل المذاهب، الأحناف يرون هذه القواعد، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، كل المذاهب. القسم الثاني متفق عليه عند أكثر المذاهب، وأما القسم الثالث فمختلف فيه بين المذاهب لكن في المذهب الواحد متفق عليه، مع أنه قد يوجد خلاف بقينا في المسألة الأخيرة أو البحث الأخير، وهي فوائد معرفة القواعد الفقهية، وهذا مهم. يعني معرفة ثمرة العلم وفائدة العلم الذي تتعلمه له فائدة، ولهذا قال فتوحي رحمه الله في مختصر التحرير: ولا بد لكل من طلب علما أن يعرف مادته وغايته، لأن كونك تعرف الثمرة والغاية هذا مما يحفزك على طلبه والعناية به. إذا كان الشيء الذي تطلبه ليس له فائدة وليس له ثمرة، صار عملك هباء منثورا. إذن ما هي الفائدة من معرفة أو من دراسة القواعد الفقهية؟ نقول دراسة القواعد الفقهية ومعرفتها له فوائد، منها أولا أنها تجمع من تثر من المسائل في مسلك واحد، تجمع منثور المسائل في مسلك واحد، وتقيد الشوارد، وتقرب كل متباعد. إذن تنظم منثور المسائل في مسلك واحد، وتقيد الشوارد، وتجمع كل متباعد. هذه فائدة، لأن الآن مسائل الفقه كم عددها؟ لا حصر لها. ما الذي يجمع المسائل؟ القواعد. القاعدة، تجد القاعدة الواحدة يدخل تحتها أو تحت جزئياتها آلاف المسائل. فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، كم من الفروع يدخل تحت هذه القاعدة؟ ما لا يعد ولا يحصى، ما لا يعد ولا يحصى، لا ضرر ولا ضرار، كم من المسائل التي تدخل تحتها؟ ما لا يعد ولا يحصى. إذن القاعدة تجمع من تثر من المسائل، تجمع من تثر من المسائل. الفائدة الثانية سهولة حفظ الفروع والاستغناء بها عن حفظ الجزئيات، أنها تسهل حفظ الفروع. فبدلا من أن تحفظ 20 مسألة أو 100 مسألة، يكفي أن تحفظ القاعدة، تحفظ القاعدة. إذن هي تسهل لك حفظ الفروع، لأنك إذا حفظت القاعدة عرفت ما اندرج تحتها من المسائل. ثالثا من فوائدها أن بها يعرف الإنسان حقائق الفقه ومدارك الفقه ومآخذ العلماء في المسائل، ويتمهر في الفقه، يعني يكون ماهرا في الفقه، وتنمي عنده ملكة الفقه. فالحاصل أن معرفة القواعد الفقهية تنمي الملكة الفقهية عند الإنسان، بحيث يعرف مدارك الفقه ومآخذ العلماء ويكون ماهرا في هذا العلم. الفائدة الرابعة أنها تجنب الفقيه التناقض في الأحكام، لأن الذي يمشي على القواعد هل يتناقض؟ لا، مبرمج مثل الكمبيوتر. الكمبيوتر الآن إذا وضعت فيه برنامج معين هل يمكن أن يختلف؟ لا يمكن أن يختلف. القاعدة كالبرنامج، قاعدة تمشي عليها، ما يمكن تتناقض. أما الذي لا يمشي على القواعد فتجده مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، تناقض. لكن القاعدة تحمي الفقيه من التناقض وتجنبه التناقض، بحيث تكون أحكامه أو المسائل التي تصدر منه مضطردة لا تناقض فيها. الفائدة الخامسة من فوائد معرفة القواعد ربط أبواب الفقه بعضها ببعض، مما يساعد أيضا على حفظ المسائل، لأن القاعدة الواحدة يدخل تحتها فروع كثيرة في أبواب متعددة، وحينئذ ترتبط عندك أبواب الفقه. مثلا اليقين لا يزول بالشك، تدخل في مسألة في الطهارة، شك هل أحدث أم لا، مسألة في الصلاة، مسألة في الطواف، مسألة في الطلاق، شك هل طلق زوجته أم لا، مسألة في القضاء. إذن ترتبط مسائل الفقه بعضها ببعض. الفائدة السادسة أنها تسهل، أن معرفة القواعد تسهل معرفة حكم ما يستجد من المسائل، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها من المسائل. إذن معرفة القواعد الفقهية تسهل معرفة الأحكام الشرعية لما يستجد من المسائل. الآن يستجد كل يوم تخرج يستجد مسائل وأحكام، كيف تستطيع أن تحكم على هذه المسائل المستجدة؟ من خلال إيش؟ من خلال القواعد، وذلك بأن تقيس هذه المسألة على ما يشبهها، أو تقول هذه المسألة تدخل تحت قاعدة كذا وكذا. إذن صار لمعرفة القواعد الفقهية فوائد، لكن ذكرنا منها 6 فوائد. طيب، القاعدة الأولى يقول رحمه الله: اليقين مقدم على الظن. اليقين هو الشيء المستقر الثابت الذي هو الأصل، والظن هو الطرف الراجح، وذلك أن المعلوم إما يقين أو ظن أو وهم أو شك. العلم بالشيء إما أن يكون يقينا أو ظنا أو وهما أو شكا. فاليقين هو أن تدرك الشيء، أن تدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا تاما، والظن هو الطرف الراجح، والوهم الطرف المرجوح، والشك هو التردد. فمثلا شككت هل قادم زيد أو لم يقدم، عندك الآن طرفان لا مزية لأحدهما على الآخر، ماذا يسمى هذا؟ شك. جاءك رجل وأخبرك قال لم يقدم زيد، ثم جاءك آخر أوثق منه ثقة تامة فقال قادم زيد، في الأول كنت شاكا، وبعد الخبرين خبر المثبت ظن وخبر الآخر وهم، إذن الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى وهما. إذا رأيت زيدا يقين، قلنا اليقين المراد به هنا الشيء المستقر الثابت الذي هو الأصل، والظن هو الطرف الراجح. فإذا كان عند الإنسان يقين في أمر ما وعارض هذا اليقين ظن، فما المقدم؟ اليقين، لأنه هو الأصل. نذكر أمثلة توضحها ثم نذكر دليل هذه القاعدة. فمثلا إنسان توضأ، رجل توضأ وبعد الوضوء غلب على ظنه أنه أحدث، كونه متوضئ يقين وحدثه ظن، فهل يعتبر هذا الظن؟ لا، لا يعتبر هذا الظن. مثال آخر عكسه، رجل محدث ثم غلب على ظنه أنه توضأ، قال أنا متوضئ، فماذا يقدم؟ اليقين أو الظن؟ اليقين، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين الآن كونه محدثا يقين، واليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين. كذلك الأول في المثال الأول تطهر، طهارته يقين، وغلب على ظنه زوال هذا اليقين، واليقين لا يزول إلا بيقين. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن ما كان الأصل ثبوته لا يزول إلا بيقين، وما كان الأصل عدمه أيضا لا يزول إلا بيقين، فاليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يزول بغلبة الظن، ومن باب أولى أن لا يزول بالشك. طيب، رجل توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، يعتبر هذا الشك؟ لا، لا يعتبر هذا الشك، لأنه إذا كان غلبة الظن غير معتبرة أمام اليقين فالشك من باب أولى. طيب، القاعدة الثانية متعلقة بالأولى، يقول القاعدة الثانية الظن مقدم على الشك. في القاعدة في الأولى عندنا يقين وظن، نقدم ماذا؟ اليقين. هنا ظن وشك، نقدم الظن، نقدم غلبة الظن، بمعنى أن الإنسان إذا شك في أمر، شك في أمر ما وليس عنده يقين فيه، شك في أمر ليس عنده يقين فيه لكن عنده غلبة الظن، فهل يعمل غلبة الظن أو لا؟ نقول نعم، يعمل غلبة الظن. من أمثلتها إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة هل يصلي؟ نعم، يجوز أن يصلي، مع أن الأصل عدم الدخول، لكن ما في يقين هنا، اليقين متعذر. يلاحظوا أن الظن مقدم على الشك إذا تعذر اليقين. كل مسألة فيها يقين نعمل اليقين، لكن ما لا يقين فيه، المسائل التي ليس فيها يقين وإنما فيها ظن وشك، يقدم الظن. مثال آخر، رجل صائم بعد العصر غلب على ظنه أن الشمس غربت، هل يفطر؟ يعني بسبب غيم، توجد غيوم سحب تحول بينه وبين رؤية غيبوبة الشمس، وغلب على ظنه أن الشمس غابت، هل له الفطر؟ نقول نعم له الفطر بغلبة الظن، مع أننا لو رجعنا إلى الأصل قلنا الأصل عدم، لكن هنا معرفة اليقين أمر متعذر. دليل ذلك، دليل هذه المسألة، حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، وهذا دليل على أنهم أعملوا غلبة الظن. إذن إذا كان عندنا يقين نعمل اليقين، إذا تعذر اليقين نرجع إلى غلبة الظن. طيب، تعارض يقين وظن، اليقين تعارض ظن وشك، قدم الظن. أمثلة: رجل يصلي وفي الركعة الرابعة شك هل هي الرابعة أو الثالثة، وش الأصل؟ أنها الثالثة، لكن غلب على ظنه أنها الرابعة، يقدم غلبة الظن، يقدم غلبة الظن. طيب، رجل يطوف بالبيت في أحد الأشواط شك هل هو الخامس أو الرابع، لو رجعنا إلى الأصل نقول أصل أنه الرابع وأنه لم يأتي بالخامس، لكن إذا كان عنده غلبة الظن فإنه يعمل غلبة الظن، لأن اليقين هنا متعذر، اليقين هنا متعذر. طيب، هذه قاعدة. القاعدة الثالثة: المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي إذا شرع لسبب فلا يشترط لثبوت الحكم تحقق هذا السبب. المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة، إذا يعني نقول إذا كان الحكم الشرعي قد شرع لسبب أو لأمر فلا يشترط لثبوت الحكم تحققه، بل يكفي فيه غلبة الظن. من أمثلة ذلك الرخص السفر من الفطر والقصر والمسح أيام. لماذا؟ لماذا شرعت؟ نقول شرعت لأن السفر مظنة المشقة، شرعت المشقة، الأصل لها المشقة، لكن هل يشترط للترخص برخص السفر وجود المشقة أو يكفي المظنة؟ يكفي المظنة، يكفي المظنة، وحينئذ نقول إذا كان هناك ظن فإنه يكون مقام الحقيقة. مثال آخر: النوم ناقض للوضوء، هل النوم بذاته ناقض أو لأنه مظنة؟ لأنه مظنة، لأن النائم ربما أحدث وهو لا يشعر. إذن المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة، فنقض الوضوء خروج مثلا الريح أو الحدث ناقض للوضوء، هذه حقيقة، لكن إذا كان هناك مظنة للحدث فإن هذه المظنة تعطى حكم المئنة. مثال آخر: مس الذكر عند أكثر العلماء ينقض الوضوء، هل نقض الوضوء لمجرد المس أو لأن المس سبب لخروج شيء؟ سبب لخروج شيء، لما كان سببا لخروج شيء أعطي المس حكم النقض. ولهذا هذه القاعدة يعبر عنها بعبارة أخرى، يعبر عنها بعض العلماء بعبارة أخرى، وهي أنهم يقولون المظنة لها حكم المئنة، لها حكم اليقين، المظنة لها حكم اليقين، وأن الحكم الشرعي إذا علق على أمر من الأمور فما غلب على الظن أنه يوصل إلى هذا الأمر يعطى حكمه. وضربنا مثالا بنقض الوضوء بمس الذكر، ومثالا آخر في ترخص برخص السفر. طيب، القاعدة الرابعة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. هذا معنى الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. واضحة؟ طيب، ما مثال هذه القاعدة: الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما؟ نقول هذه القاعدة في الواقع لها فروع متعددة، بمعنى أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. من أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال: من أجل أن ذلك يحزنه، لا يتناجى اثنان دون الثالث، نهى عن التناجي. العلة ما هي؟ من أجل أن ذلك يحزنه. طيب، إذا علمنا أنه لا يحزنه يحرم التناجي؟ يحرم ولا لا؟ لا، لا يحرم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام علل هذا الحكم، علله بعلة، فقال: من أجل أن ذلك يحزنه. طيب، نقض الوضوء بمس المرأة، متى يكون مس المرأة ناقض الوضوء؟ إذا كان للشهوة. طيب، إذا مسها لغير شهوة لا ينقض، هذا من باب أيضا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن متى وجدت الشهوة في المس وجد النقض، وهو وجد الحكم وهو النقض، ومتى انتفت الشهوة انتفى الحكم. طيب، المجنون لا تجب عليه الصلاة لزوال العقل. طيب، إذا كان يجن تارة ويفيق أخرى تجب عليه الصلاة في حال إفاقته دون حال جنونه. لماذا؟ نقول لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الشارع رتب إجابة الصلاة على وجود العقل، متى وجد العقل وجد الحكم وهو الصلاة، ومتى انتفى انتفى. طيب، الصبي أيضا لا تجب عليه العبادات، العبادات الشرعية لا تجب على الصبي، لكن يؤمر بها لأجل أن يتمرن عليها ويألفها. طيب، إذا بلغ وجبت عليه، هذا أيضا من باب الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى وجد الصبا وجد الحكم وهو عدم إيجاب العبادة، ومتى انتفى الصبا وصار بالغا وجبت العبادة، لأن الشارع علق الأحكام الشرعية على البلوغ. واضح؟ طيب، مثال آخر، رجل مريض، المريض يسقط عنه حضور الجمعة والجماعة، هذا رجل مريض في ضحى الجمعة مريض، قبيل حضور الإمام برئ من المرض ونشط، هل يجب عليه الحضور؟ يجب. نعم، يجب عليه الحضور، لأن سقوط الحضور زال وهو بزوال العذر. إذن كان في الأول لا يجب عليه حضور الجمعة لوجود العذر، فلما زال العذر زال الحكم، لما زال العذر زال الحكم الشرعي. إذن القاعدة ما هي؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. طيب، الرجل يجوز له أن ينظر إلى امرأته، لماذا؟ لأنها زوجة وتباح له. طيب، طلقها طلاقا بائنا، لا يجوز أن ينظر إليها لعدم وجود السبب المبيح للنظر. طيب، القاعدة الخامسة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه يعني قبل زمنه عوقب بحرمانه، يعني بمعنى أن الإنسان إذا تعجل الشيء الذي لم يأتي زمنه فإنه يعاقب بحرمانه. هذه القاعدة الفقهية لها أدلة شرعية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لما تعجل هذه الطيبات في الدنيا حرم منها يوم القيامة. إذن هذه القاعدة لها دليل، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لما استعجلوا في الدنيا حرموا منها في الآخرة، ولهذا قال الله عز وجل في الكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. ما أمثلة هذه القاعدة؟ نقول هذه القاعدة لها أمثلة، منها أن الإنسان إذا قتل مورثه فإنه يحرم من الإرث. مثال ذلك: رجل له عم ليس له وارث إلا هو، وهذا العم كبير في السن وعنده ملايين، وهذا الرجل ابن أخيه ينتظر موت عمه لأجل أن يتلقف الملايين، وهو مريض، رجل مريض، طال انتظاره، انتظر انتظر انتظر، يدخل المستشفى ويبرأ ويطلع، يدخل ويطلع، ففكر في وسيلة، قال: نقتل، نضع له سما ليموت، نفرح في الملايين. فقتله، هل يرث؟ لا، معاملة له بنقيض قصده. منها أيضا الموصى له، رجل أوصى قال: أوصيت بثلث مالي لفلان أجنبي، وفلان هذا الرجل الموصى له انتظر الوصية، انتظر موت الموصي، انتظر سنين ما مات، فدبر أمرا حتى قتله لأجل أن تحصل له الوصية، هل تثبت له؟ لا، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. من أمثلتها أيضا المدبر، العبد المدبر. من المدبر؟ المدبر هو العبد الذي علق عتقه بموت، بموت السيد، يعني أن يعلق السيد عتق عبده بموته، بموته هو السيد ولا موت العبد؟ السيد، لا موت العبد، بأن يقول إذا مت فأنت حر، لا أن يقول إذا مت فأنت حر، يعني إذا قال إذا مت فأنت حر شو يستفيد؟ ما يستفيد شيء. طيب، هذا رجل قال لعبده إن مت فأنت حر، صار الآن مدبرا. شو معنى مدبر؟ بمعنى أنه يعتق عن دبر، إذا مات عتق بعده. العبد انتظر موت السيد حتى يتحرر ولم يحصل فقتله، هل يعتق بموته؟ لا، لا يعتق بموته، معاملة له بنقيض قصده. إذن هذه ثلاثة أمثلة لهذه القاعدة. يقول رحمه الله: القاعدة السادسة العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، والنادر لا أحكام له، بمعنى أن الأحكام الشرعية إنما تناط وتقيد بالأعم الغالب، والأشياء النادرة ليس لها حكم. طيب، نقول من أمثلة ذلك، من أمثلة الأحكام الشرعية تناط بالأعم الأغلب، الأمراض المخوفة وغير المخوفة. ما هي الأمراض المخوفة؟ هل المرض المخوف ما يكثر الموت به، أو المرض المخوف ما لو مات لم يستغرب؟ نقول الثاني. طيب، هذا رجل مريض بصداع وأعطى بعض ورثته عطية، أعطى أولاده عطية في هذا المرض ثم مات منه، بعد إعطائه مات، هل نصحح الآن هذه العطية أو لا نصححها؟ السؤال الآن، هل الصداع يكثر الموت به؟ لا، لا يكثر الموت به. إذن كونه يموت بالصداع هذا نادر ولا ينط به حكم، ونعتبر الأعم الأغلب، وهو أن الأعم الأغلب أن الإنسان أنه لا يموت بمثل هذا المرض. طيب، رجل حبس آخر عن الطعام والشراب يوما ومات من الغد، مات، هل يعد هذا قتل عمد أو لا؟ لا، لا يعد قتل عمد، لأن كون الإنسان لا يصبر عن الطعام والشراب يوما هذا نادر، والنادر لا حكم، لا حكم له. طيب، حبسه عن الطعام والشراب 10 أيام، نعم يموت. إذن هذا رجل حبس رجلين، أحدهما حبسه يوما ومات، والآخر حبسه 10 أيام ومات، فالأول قتله ليس عمدا لأنه يندر أن يموت بيوم، والثاني قتله عمد لأن الأعم الأغلب أن من حبس 10 أيام فإنه يموت. إذن هذه القاعدة أن الأحكام الشرعية تناط بالأعم الأغلب، والنادر لا حكم له. طيب، من أهم ما يتعلق بهذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعض العلماء رحمهم الله يخص هذا الحديث بصوم النذر، ويقول من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، ويقولون لو مات وعليه صيام فرض أو كفارة أو ما أشبه ذلك لا يصام عنه. أيما أكثر وأعم وأغلب، أن يموت الميت وعليه صيام نذر، أو يموت وعليه صيام فرض رمضان وكفارة فرض؟ إذن كيف نجعل هذا الحديث أو ننيط الحكم في الحديث على النادر ونترك الأعم الغالب؟ إذن نقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا يعم كل أنواع الصيام، سواء كان واجبا بأصل الشرع أم أوجبه الإنسان عن نفسه. وكوننا نخص ذلك بصيام النذر هذا من باب إناطة الحكم بالنادر، لأننا نقول أيما أكثر، أن يموت الإنسان وعليه صيام نذر، أو يموت وعليه صيام فريضة، الفريضة أكثر. إذا من فروع هذه القاعدة هذا الحديث. طيب، القاعدة السابعة: شرط التكليف البلوغ والعقل، بمعنى أن التكاليف الشرعية لا تكون إلا إذا كان الإنسان بالغا عاقلا، فإذا حصل البلوغ والعقل حينئذ يكون الإنسان مكلفا بالأحكام الشرعية. طيب، البلوغ بماذا يكون البلوغ؟ نقول البلوغ بالنسبة للذكر يكون بواحد من أمور ثلاثة: تمام 15 سنة أو إنزال المني شهوة أو نبات شعر العانة. هذه أمور ثلاثة: تمام 15 سنة أو إنزال المني لشهوة إذا كان يقظانا. أما النائم لا يشترط، لأن النائم قد لا يشعر. والثالث نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن. تزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، فبلوغها يحصل بواحد من أمور الأربعة: إما تمام 15 سنة أو نبات شعر العانة أو إنزال المني أو الحيض. طيب، البلوغ والعقل يعني بأن يكون عاقلا، فغير العاقل لا تكلف عليه. من غير العاقل؟ نقول من لا عقل له. شف، إذا قيل عقل ضده لا تقول مجنون، قل من لا عقل له، ليدخل في ذلك المجنون والمهذري. الآن بعض الطلبة أو تقرؤون في المؤلفات: ومن شروط كذا العقل وضده المجنون. صحيح أن المجنون ضد العاقل، لكن الأولى إذا أردنا أن نفسر نقول العقل وضده من لا عقل له، ليدخل في ذلك المجنون والمهذري. أواضح؟ كذلك إذا أردنا أن نفسر الجنون، من المجنون؟ هل نقول المجنون من زال عقله أو من لا عقل له؟ إذا قلنا من لا عقل له يدخل في ذلك من ولد مجنونا ومن ولد عاقلا ثم جن. إذن نقول شرط التكليف أمران: البلوغ والعقل. فإذا كان الإنسان بالغا عاقلا صار مكلفا، تناط به الأحكام التكليفية من إيجاب الطهارة والصلاة والصيام والحج إذا تمت بقية الشروط. وإذا فقد أحدهما أو جميعا صار غير مكلف. طيب، إذن هل تجب الطهارة على غير المكلف؟ لا. هل تجب عليه الصلاة؟ لا، لا تجب. وعلى هذا الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن هل معنى ذلك أننا لا نأمره بالصلاة؟ لا، نأمره. يعني غير المكلف لا تجب عليه العبادات، بمعنى أنه لا يأثم بتركها، لا يأثم بتركها، لكن إذا كان يطيق ذلك يؤمر به. يؤمر به لماذا؟ ليتمرن، ولأجل أن تألف نفسه هذه العبادة وتنقاد إليها. بل إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الصبي يجنب المحرمات، ولا يقال هذا الصبي بزغ صغير ما عليه الشيء، لا، بل قالوا يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. والحرمة هنا موجهة إلى من؟ إلى الصبي أو إلى وليه. فعلى هذا لو أن رجلا عنده صبي هل يجوز أن يلبسه ذهب وحرير؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأنه ربما إذا لبس الذهب والحرير اعتاد وألفت نفسه. طيب، نعم. القاعدة التاسعة: وغالب الأحكام مبنية في أدائها ووقتها على الظن. العاشرة: ويعمل في أشياء باستصحاب الأصل. الحادية عشر: ويعمل في أشياء بالظاهر. نعم، أحسنت. يقول: الولد يتبع الأم حرية ورقا. الولد هنا يشمل الولد من بني آدم ومن البهائم. إذا قال الفقهاء الولد يتبع أمه وكذا، فهذا يشمل لفظ الولد، يشمل الولد من بني آدم والولد من البهائم، لكن هنا المراد الولد يتبع الأم حرية ورقا، المراد من بني آدم، لأن الذي يوصف بالحرية والرق هو من؟ الإنسان آدمي. طيب، إذن الولد يتبع أمه حرية ورقا. فإذا تزوج الرجل امرأة رقيقة فما يولد من ولد حر تزوج أمة بشرطه، فما يولد من ولد يتبع أمه أو يتبع أباه؟ يتبع أباه نسبا وأمه حرية ورقا، يقول فلان ابن فلان لكنه رقيق. طيب، إذن في النسب يتبع الأب لقوله تعالى: أدعوهم لآبائهم. وفي الحرية والرق يتبع الأم. طيب، في الدين يتبع خيرهما. في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما. هذه أحكام الولد 5. في الدين يتبع خيرهما، فإذا كان الأب مسلم والأم يهودية فإنه في الدين تبع لأبيه. إذا كانت الأم يهودية والأب مجوسي يتبع اليهودي. طيب، في النسب للأب. للأب في الحرية والرق الأم، في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما. فمثلا البغل، البغل متولد من حمار والفرس، حمار والفرس، الفرس حلال طاهر والحمار نجس خبيث. هذا البغل تولد من الحمار إذا نزل الفرس، ماذا يتبع؟ نقول يتبع أخبثهما الذي هو الحمار، فيكون محرما نجسا. لماذا؟ قالوا لأنه اجتمع في حلال وحرام، واجتناب الحرام واجب، وعلى هذا فنحكم بأنه نجس وأنه من حيث الأكل إيش؟ حرام. إذن الولد تبعية نسب لأب ودين لخيرهما وحرية ورق لأمه ونجاسة وطهارة وحلا وحرمة لأخبثهما. طيب، القاعدة التاسعة يقول: غالب الأحكام مبنية في أدائها ووقتها على الظن. غالب الأحكام الشرعية تبنى على غالبة الظن، ولكن إذا تعذر اليقين، فإن كان هناك يقين فالمعتبر اليقين، فإن لم يمكن اليقين فإننا نرجع إلى غلبة الظن. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فإذا غلب على ظن الإنسان أن وقت الصلاة قد دخل، هل تجوز له الصلاة؟ نعم، ولا نقول لابد أن تتيقن، لأن اليقين قد يتعذر أو يتعسر. غلب على الإنسان أن الشمس قد غربت، يجوز الفطر؟ نعم يجوز الفطر. غلب على ظنه أن القبلة من هذه الجهة، يجوز أن يصلي؟ يجوز أن يصلي. وهذه القاعدة في الواقع تندرج في ما سبق. فيما سبق يقول رحمه الله: القاعدة العاشرة: يعمل في أشياء باستصحاب الأصل. معنى هذه القاعدة أن ما علم وجوده فالأصل بقاء وجوده، وما علم عدمه فالأصل بقاء عدمه. هذا معنى استصحاب الأصل. فإذا كان الشيء معدوما فالأصل بقاء العدم، وإذا كان الشيء موجودا فالأصل بقاء الوجود. إذن ففي الإثبات الأصل الوجود، وفي النفي الأصل العدم. طيب، إنسان توضأ، الآن الوضوء متيقن، وشك أو غلب على ظنه الحدث، يستصحب ماذا؟ الأصل. يستصحب الأصل، وهو الأصل بقاء الطهارة. العكس: رجل محدث وشك أو غلب على ظنه أنه تطهر، فيستصحب الأصل، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن هذه القاعدة يعمل في أشياء باستصحاب الأصل، يعني ما علم وجوده فالأصل وجوده، وما علم عدمه فالأصل عدمه. وإن شئت فعبر عنها بعبارة أخرى، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب، رجل شك هل طلق زوجته أو لا، وش الأصل؟ عدم الطلاق. طيب، شك هل عقد على هذه المرأة أو لا، لم يعقد، لم يعقد. إذن كله مبني على هذه القاعدة. طيب، إنسان حلف أن لا يكلم رجلا، فتكلم مع رجل لكن يشك هل هو الذي حلف على ترك الكلام معه أو لا، وش الأصل؟ الأصل أنه غيره، الأصل أنه غيره. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: يعمل في أشياء بالظاهر، يعني أشياء يعمل فيها بالأصل وأشياء يعمل فيها بالظاهر. وذلك أن الأحكام الشرعية من حيث العمل بالأصل والظاهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجة الشرعية. والقسم الثاني: ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى الظاهر، ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت فيه الظاهر. والقسم الثالث: ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت فيه إلى الأصل. نقل ثلاثة أربعة. والقسم الرابع: ما فيه خلاف هل يعمل فيه بالأصل أو يعمل فيه بالظاهر. فصارت إذن الأحكام الشرعية من حيث العمل بالأصل والظاهر أربعة أقسام، هي في الواقع ثلاثة، لكن القسم الرابع يندرج إما في الأول أو الثاني أو الثالث، لكن من حيث التقسيم نقول أربعة. القسم الأول: ما ترك العمل فيه بالأصل، ترك العمل بالأصل لوجود الحجة الشرعية، مثل شهادة عدلين ببراءة ذمة المدين، الإنسان الذي عليه دين، جاء صاحب الدين يطالبه، يعني الدائن جاء يطالب المدين، فقال المدين قد وفيت الدين، ما هو الأصل؟ الأصل الوفاء ولا عدم الوفاء؟ عدم الوفاء، هذا الأصل. طيب إذا أتى المدين بشاهدين عدلين يشهدان أنه وفى، هنا تركنا الأصل لحجة شرعية. طيب في هلال رمضان في اليوم 29 من شعبان جاء رجل وشهد أنه رأى الهلال، يصام ولا لا؟ يصام. لو رجعنا إلى الأصل، الأصل دخول الشهر أو بقاء شعبان، بقاء شعبان، لكننا عدلنا عن هذا الأصل لوجود الحجة الشرعية. إذن هذا القسم الأول، ما ترك فيه العمل بالأصل لوجود الحجة الشرعية. القسم الثاني، ما عمل فيه بالأصل ولم يلتفت إلى الظاهر أو القرائن، ما يعمل في الأصل ولا يلتفت إلى القرائن ولا إلى الظاهر، مثل لو تيقن الطهارة وشك في زوالها، أو تيقن الحدث وشك في زواله، هل يلتفت إلى الظاهر أو يلتفت إلى القرائن؟ لا، إنسان تيقن الطهارة لكن شك أو غلب على ظنه أنه أحدث، نقول هنا عندنا أصل وظاهر، هل يعمل بالظاهر؟ لا، لا يعمل بالظاهر، وإنما نعمل بالأصل. أيضا بالعكس، أحدث رجل محدث ثم غلب على ظنه أو شك هل توضأ أم لم يتوضأ، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب القسم الثالث، ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت فيه إلى الأصل، ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل، كما لو شك بعد فراغه من الصلاة أنه ترك ركنا أو واجبا في الصلاة، يعني إنسان صلى وبعد أن فرغ من الصلاة شك، قال أنا والله ما أدري الركعة الثانية يمكن الظاهر أني تركت الركوع، الظاهر أني تركت السجود وما أشبه ذلك، فهنا هل يلتفت؟ لا يلتفت. لماذا؟ مع أنه لو طبقنا القاعدة الأصل أنه أتى بالركن ولا ما أتى؟ أنه لم يأتي به، لكن هذه القاعدة تعارضها قاعدة أخرى، وهي أن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة والسلامة، كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. ما دليل هذه القاعدة؟ نقول دليلها حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن قوما يأتوننا باللحم، شف لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، وإنما قال سموا وكلوا لأن هذا الفعل صدر من أهل ولا غير أهل؟ صدر من أهل. إذن كل فعل صادر من أهل، من أهل يعني من تنطبق عليه الشروط، فإن الأصل فيه الصحة والسلامة. إذن هنا تركنا العمل بالأصل لماذا؟ وعملنا بالظاهر لوجود إيش؟ القرينة أو الدليل، وهو أن الأصل في كل فعل صدر من أهله أنه صحيح. من أمثلة ذلك أيضا ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت فيه إلى الأصل، لو تنازع رجلان أحدهما يمشي وعليه عمامة وبيده عمامة وآخر يلحقه أصلع يقول أعطني عمامتي هات شماري، وهذا معه شماغ وبيد شماغ، ما الأصل؟ الأصل أن من بيده العمامة أنها له، والظاهر أنها للأصلع، فهنا نحكم بأنها للأصلع لكن بيمينه يحلف. طيب القسم الرابع من الأقسام، ما وقع فيه خلاف هل يرجح فيه الأصل أو يرجح فيه الظاهر. من أمثلة ذلك ثياب الكفار، هل نحكم بطهارتها أو نحكم بنجاستها؟ الأصل الطهارة لكن الظاهر النجاسة، الأصل الطهارة ولكن الظاهر النجاسة، فهنا هل نحكم بطهارتها أو نحكم بنجاستها؟ نقول من العلماء من قال نعمل الأصل وهو أن الأصل الطهارة، ومنهم من قال نعمل الظاهر وهو أن الظاهر أنهم لا يبالون بالنجاسات، ومن العلماء من فصل وقال ثياب الكفار إن كانت من قوم عرفوا بمباشرة النجاسات وعدم التنزه من النجاسات فإننا نحكم يا شيء بنجاستها، وإن كانت من أقوام لا يحترزون من النجاسات ويمتنعون منها فإننا نحكم بالأصل. إذن الأحكام الشرعية من حيث العمل بالأصل والظاهر تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. طيب يقول رحمه الله القاعدة 12، الجن مكلفون والثالثة عشرة أن الجن ليسوا من جنس الإنس بل دونهم وتكليفهم قاصر عن تكليفهم. طيب الجن، الجن عالم غيبي خلقهم الله من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن الجن عالم غيبي خلقهم الله من نار وأعطاهم قدرة على التشكل والدخول وما أشبه ذلك. والجن ذكر العلماء رحمهم الله أنه مراتب، فإن أريد ذكر الجن جن على وجه العموم قيل جني، وإن أريد من يخالط الناس قيل عامر، وإن أريد الذي يؤذي الصبيان يؤذي الصبيان يقال أرواح، وإن كان يدخل فيهم وفي غيرهم يقال مارد، فإن تفرعن وقوي بحيث يحمل الصخور ونحوه قيل عفريت. هذه أسماء الجن، اصطلاح عند أهل الجن. الجن خلق من خلق الله عز وجل، هم مكلفون في الجملة، مكلفون في الجملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الجن كالإنس في الحد ولا في الحقيقة ولا في التكاليف، هم مكلفون بالجملة. يدخل كافرهم النار بالإجماع، يعني هم مكلفون بالجملة إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا، ومؤمنهم الجنة على الصحيح وإن كان في خلاف. فبعض العلماء يرى أنهم يكونون ترابا ونحو ذلك، لكن الصحيح أنهم يدخلون الجنة. إذن الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب، وقال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم العذاب الأليم. هل منهم رسل أو لا؟ أيضا هذا فيه خلاف من العلماء، من قال إن منهم رسلا لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فقالوا إن منهم رسل. والقول الثاني أنه ليس منهم رسول، وأن الرسل من البشر. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن قوله ألم يأتكم رسل منكم عائد على المجموع للجميع، فكل معنى رسل منكم يعني من أحدكم، كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهو يخرج من أحدهما، وكقوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وهو في السماء، في سماء واحدة، مو في القمر في جميع السماوات، في سماء واحدة. فيقولون إنه ليس منهم رسل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الجن مكلفون لكن تكليفهم ليس كتكليف الإنس. طيب، هم يأكلون ويشربون، نعم، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون العظم الذي ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما، فهم يأكلون ويشربون ويتناكحون فيما بينهم. واختلف العلماء رحمهم الله في مناكحتهم، هل يجوز أن يتزوج جنية أو لا يجوز؟ فأكثر العلماء رحمهم الله وهو الصحيح أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، والجن ليسوا من أنفسنا. وقال الإمام مالك رحمه الله: لو قلنا بجواز ذلك أيضا للزم الفساد في الأرض، وأن كل امرأة تحمل تقول إن جنيا جامعها وطئها، فلا تجوز مناكحتهم. والغريب أن أبو مفلح رحمه الله مر عليه أنه يقول في الفروع، يقول: وإن قيل بجواز مناكحتهم فيتوجه أن الجنية في الحقوق الزوجية كالإنسية، يعني أحكام الإنسية. طيب، يقول رحمه الله: القاعدة الثالثة عشر أن الجن ليسوا من جنس الإنس بل دونهم وتكليفهم قاصر عن تكليفهم. نعم، هذا يرجع إلى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أن الجن ليسوا كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة. طيب، القاعدة الرابعة عشر قال: ليس الملائكة بمكلفين بما كلف به الجنسان بل بغير. الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم قائمون بطاعة الله عز وجل. هم يقول: ليس الملائكة بمكلفين بما كلف به الجنسان، هم مكلفون لكن تكليفهم ليس كتكليف الجن والإنس. ليس كتكليف الجن والإنس، تكليف الله أعلم به، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد كلفهم الله عز وجل أيضا بأعمال، منهم من يحصي أعمال بني آدم ويكتبها، منهم من ينفخ في الروح، ومنهم من يقبض أرواح الأموات وما أشبه ذلك. إذن الملائكة مكلفون من حيث الجملة بتكليف الله أعلم به، لأن هذا من أمور أمور الغيب، أمور الغيب. وأيضا الواقع بحثنا ما هو تكليفهم وما نوع تكليفهم من فضول العلم، لأننا لا نستفيد شيئا. هل نستفيد شيئا؟ الذي ينفعك، العلم الذي ينفعك هو الذي يزيدك حسنات أو يزيد في إيمانك، هذا اللي ينفعك. يقول الملائكة أعلى من الجن ودون الإنس. نعم، الملائكة أعلى من الجن، والإنس أيضا أعلى، أعلى من الجن. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في المفاضلة بين الملائكة وبين بني آدم، أيما أفضل؟ أيما أفضل؟ هل الملائكة أفضل أو بنو آدم أفضل؟ على خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الملائكة أفضل، إن الملائكة أفضل من بني آدم، لأن الله عز وجل خلقهم من نور، ولأنهم أيضا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولأنهم في مقام أعلى من مقام البشر عند الرب عز وجل. ومن العلماء من قال إن بني آدم أفضل، لأن الملائكة أمروا بالسجود لآدم وهذا ذل، ولم يؤمر البشر بذلك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بالتفصيل، قال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وبنو آدم أفضل باعتبار النهاية. فباعتبار البداية الملائكة أفضل، لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم يلهجون بالذكر والتسبيح لله عز وجل، ولأن مقامهم عند الرب عز وجل. وأما باعتبار النهاية فبنو آدم، بنو آدم أفضل، لأن مآلهم إلى الجنة، وقد أعد الله عز وجل لهم من الثواب ما لم يعده لغيرهم. لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن بني آدم أفضل، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك، وقال إن بني آدم أفضل من الملائكة، إن بني آدم أفضل من الملائكة. ولذلك السفريني رحمه الله في عقيدته يقول: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال: ومن قال سوى هذا افترى، قال يعني من الإمام أحمد رحمه الله، قال: ومن قال سوى هذا افترى وقد تعدى في المقال واشترى. فالإمام أحمد نص رحمه الله على أن بني آدم أفضل. طيب، السادسة عشرة: لا يتعلق التكليف بغير الثلاثة، الملائكة والجن والإنس. التكليف إنما هو متعلق بالملائكة والجن والإنس، فالملائكة مكلفون والجن مكلفون والإنس مكلفون، لكن تكليف الملائكة الله أعلم به، وتكليف الجن الله أعلم به، والإنس معلوم، لكن البهائم والدواب ليست مكلفة. ويترتب على هذا، يترتب عليه أن ما جلته الدواب والبهائم التي ليس لها مالك فهل فيه ضمان؟ ليس فيه ضمان، لأنها غير مكلفة. يقول رحمه الله القاعدة السابعة عشرة: تتعلق الغرامة ببعضها لا من باب التكليف. الغرامة أو الضمان له أسباب، أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف. هذه أسباب الضمان، أسباب الضمان يعني الأسباب التي توجب الإنسان أن يضمن عين غيره ثلاثة: عقد ويد وإتلاف. فالعقد كالعارية، العارية مضمونة على المشهور من المذهب مطلقا، فلو استعار شخص من آخر قال: أعيرني سيارتك، وتلفت، سواء تلفت بتعد أم تفريط أو بغير تعد أو تفريط، تضمن ولا لا؟ نعم تضمن. ما سبب الضمان؟ عقد العارية، سبب الضمان عقد العارية. طيب، الثاني من أسباب الضمان اليد، كيد الغاصب. فالغاصب إذا غصب مالا فإنه يضمنه، إذا تلف يضمنه. يضمن ماذا؟ يضمن العين والمنفعة أيضا. مثاله: رجل غصب من شخص سيارة، إنسان عنده سيارة يكدها تكسي، كل شهر يكسب منها 5000، فغصبها منه رجل لمدة شهر وأتلفها، صدم بها واحترقت وتليفت. نريد أن نضمن الغاصب، ماذا نضمنه؟ نضمنه أولا العين، السيارة بكم؟ قالوا 50، يضمن 50، ويضمن أيضا المنفعة لأنه فوت عليه هذه المنفعة مدة شهر. إذن هذا السبب الثاني من أسباب الضمان وهو اليد. السبب الثالث الإتلاف، سواء كان بمباشرة أو بسبب، فالمباشرة كالقتل والإحراق ونحوها، مثل قتل عبده يضمن، يضمن قتل بهيمته يضمنها، أو إحراق مثل أحرق ماله، إنسان أحرق مال آخر فإنه يجب عليه الضمان. الإتلاف هنا بمباشرة أو بتسبب؟ بمباشرة. أو بالتسبب أيضا، مثل لو حفر بئرا محرما حفره، إنسان حفر بئرا في مكان لا يجوز، وضع في وسط الشارع بئر، فسقط بها رجل أعمى ومات، يضمن الدية، يضمن الدية. طيب رجل وضع قشور موز في الشارع ومر شخص وزلق وانكسر، يضمن؟ نعم يضمن. الإتلاف هنا مباشرة ولا سبب؟ سبب. إذن أسباب الضمان ثلاثة: العقد واليد والإتلاف. ولهذا المؤلف يقول: تتعلق الغرامة ببعضها لا من باب التكليف. وقوله لا من باب التكليف نستفيد من فائدة، وهي أنه لا يشترط في ضمان المتلفات أن يكون المتلف مكلفا. لماذا؟ لأن الإتلاف لا يشترط فيه القصد، إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، واضح؟ وعلى هذا فالصبي إذا أتلف مالا يضمن، والبهيمة التي مملوكة الإنسان إذا أتلفت مالا وهي تحت ملكه يعني بيده فإن مالكها يضمن. إذن إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد. إن قصد الإتلاف ترتب أمران: الإثم، والآخر الضمان. طيب إذا لم يقصد ترتب أمر واحد وهو الضمان. إذن هذه قاعدة ضمن قاعدة، وهي أنه لا يشترط في إتلاف مال الآدمي القصد، فيضمن سواء قصد أم لم يقصد. لماذا يا أخوان؟ نقول لأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا إذا قصد يضمن وإذا لم يقصد لم يضمن، لدعى كل إنسان أنه لم يقصد. فلو إنسان يمشي بالسيارة ثم قابل وغفل وصدم شخص، صدم سيارة شخص، يقول ناسي، نسيت، يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل، نسيت، هذا يرفع عنك الإثم. أما هذا حق آدمي. أيضا إنسان دخل إلى مجلس، دخل إلى مجلس وكان رجل قد وضع نظارته عن يمينه بجانبه، فجاء وجلس وكسرها، يضمن أو لا يضمن؟ يقول رحمه الله: القاعدة الثامنة عشر: الحمل له حكم قبل انفصاله. طيب وله حكم بعد انفصال، لكن كلام العلماء على أنه قبل الانفصال، أما بعد الانفصال فواضح أنه صار آدميا، لكن قبل انفصاله هل له حكم أو لا؟ يقول: الحمل له حكم قبل انفصاله، بمعنى أنه تترتب عليه الأحكام وهو في بطن أمه قبل أن ينفصل. فمن الأحكام التي تترتب عليه زكاة الفطر مثلا، تشرع زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، هذا حكم شرعي. من الأحكام أيضا أن الأم لو وجب عليها حد وهي حامل فإن الحد يؤخر. لماذا أخر؟ لأجل الحمل، إذن ثبت له حكم. طيب وجب عليها قصاص وهي حامل، يؤخر القصاص لأجل ماذا؟ لأجل الحمل. طيب الوصية لو أوصى قال أوصيت لما في بطن هذه المرأة، تصح؟ نعم تصح، إذن له حكم. أيضا من الأحكام التي تكون الحمل لو ماتت ذمية حامل بمسلم، لو ماتت امرأة ذمية حامل بمسلم، مثل رجل مسلم تزوج امرأة يهودية، الولد الآن من حيث الديانة ينسب إلى أبيه، طيب ماتت وهي حامل به، ماتت في الشهر السادس أو السابع، هل تغسل وتكفن؟ لا. هل تدفن مع المسلمين؟ لا. هل تدفن مع الكفار؟ لا، تدفن في برزخ بين المسلمين وبين الكفار، ويجعل ظهرها جهة القبلة، لأننا إذا جعلنا ظهرها جهة القبلة صار وجه الجنين إلى القبلة، إلى القبلة، لأن الجنين الآن وهو في بطن أمه ظهره إلى بطنها ووجهه إلى ظهرها، شوف حماية من الله عز وجل. لأن لو كان وجهه هو الذي أمام والأم ربما تتعرض للضربات وما شبه ذلك ربما تأثر الوجه، فكان من حكمة الله عز وجل أن يكون الجنين في بطن أمه وجهه إلى ظهرها، لأن الظهر أقوى وأصلب، ولذلك إذا أراد الطفل الخروج ينقلب ثم يخرج. إذن هذه المرأة الذمية الحامل بالمسلم إذا أردنا أن ندفنها فإننا ندفنها في برزخ، يعني مكان لا يختص بالمسلمين، لا يختص بالمسلمين، يعني لا يجوز أن ندفنها بالمسلمين لأن الأم كافرة، ولا يجوز أن ندفنها في مقابر كفار لأن الجنين محكوم بإسلامه، فتدفن في مكان لا للمسلمين ولا الكفار، ويجعل ظهرها إلى القبلة. طيب هل يصلي عليه وهو في بطنها؟ يصلى ولا لا؟ طيب مثال آخر، لو قدرنا أن أسدا افترس آدميا وأكله ثم قتلنا الأسد وهو في بطنه، هل يصلى عليه؟ الفقهاء يقول لا يصلى عليه، قالوا لا يصلى على مأكول ببطن آكله. إذن الحمل له حكم قبل انفصاله من الأحكام ذكرناها، زكاة الفطر والوصية وتأخير الحد والقصاص، وأيضا من الأحكام وجوب الغرة، لو جني عليه وهو في بطنها فإنه يجب تجب الغرة، دية غرة. والحمل في الواقع كما مر علينا كثيرا، الحمل من حين أن يوجد إلى أن يخرج وله أحكام، كل مرحلة من مراحله لها أحكام، وانتبهوا لهذه الأحكام لأنها مفيدة جدا. أقول الحمل من حين أن يوجد إلى أن يخرج في كل مرحلة من مراحله يترتب عليه أحكام، فبمجرد ثبوت الحمل ثبت أن المرأة حامل ترتب أحكام. ما هي؟ أولا جواز الطلاق بعد الجماع، يجوز أن تطلق بعد الجماع لأن طلاقها للعدة، صح ولا لا؟ ما عدتها؟ وضع الحمل. من الأحكام التي تترتب على ذلك ثبوت البلوغ، نحكم بأن المرأة بالغ، لكن ثبوت البلوغ هل هو بالحمل أو بالحيض الذي سبقه؟ بالحيض الذي سبقه، لكن الحمل صار علامة لأنه لا يمكن أن المرأة تحمل إلا بعد حيض. فهذه امرأة حملت، امرأة صغيرة حملت، يعني إنسان يعقد لها طفلة صغيرة، دخل بها جلس معها مدة ثم بعد 3 سنوات كذا حملت، حكمنا ببلوغها، لكن نحكم ببلوغها من الحمل ولا من الحيض السابق عليه؟ من الحيض السابق عليه. فعلى هذا لو قدر أنها حاملة أن تقول في الشهر السادس وهي في شهر 6، فنحكم ببلوغها في أول محرم، أنها بلغت من أول محرم. طيب هذا حكم. الحكم الثالث أيضا أن الدم الذي يخرج منها ليس بحيض، أن الدم الخارج منها ليس بحيض بناء على أن الحامل لا تحيض. الحكم الرابع ثبوت أنها صارت من ذوات الحيض، يعني عدتها لو قدر أنها أسقطت الحمل عدتها أي شيء بالحيض. إذن إذا ثبت الحمل بمجرد ثبوت يترتب 4 أحكام: جواز الطلاق، أن الدم الخارج ليس بحيض، ثبوت البلوغ، والثاني الاعتداد بالحيض، الاعتداد بالحيض. طيب المرحلة الثانية إذا كان علقة ونطفة، والعلقة واحد. المرحلة الثانية إذا كان علقة يترتب عليه حكم واحد على المشهور، وهو تحريم إلقائه، لا يجوز إلقائه. هذه المرأة حامل، الحمل فيها علقة، يقول الفقهاء لا يجوز إلقائه. المرحلة الثالثة ما يعتبر بتخطيطه، يعني إذا خطط الجنين، الأولى ثبوت الحمل، الثاني إذا كان علقة، الثالث ما يعتبر بتخطيطه، يعني أحكام المترتبة على تخطيط الجنين. إذا خلق الجنين وتخطط بمعنى صار على هيئة آدمي، وهذا لا يكون إلا بعد 81، يعني في نحو 90 يوما، ترتب أحكام، ترتب على ذلك أحكام، منها أولا انقضاء العدة. فمثلا هذه امرأة، امرأة طلقها زوجها وهي حامل، وبعد نحو 90 يوما أسقطت جنينا مخلقا، تنقضي عدتها؟ نعم تنقضي العدة، هذا حكم. الثاني ثبوت كونها أم ولد، فيما لو كانت أمه نحكم بأنها أم ولد، لأن أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان. فهذا رجل عنده أمة وطئها، حملت في الشهر الثالث وضعت، يعني سقط الجنين وإذا هو مخلق، نقول أن نحكم بأنها أم ولد لأن أقل ما يثبت فيه ما تبين فيه خلق إنسان. طيب الحكم الثالث أن الدم الخارج منها دم نفاس، بمعنى أنها تترك الصلاة لأجله. فإذا وضعت ما تبين في خلق الإنسان وخرج منها دم، هذا الدم نقول هو دم نفاس، ليس دم فساد أو دم حيض، دم نفاس. والحكم الرابع ثبوت الغرة بالجناية عليه، يعني لو أن أحدا جنى على هذه المرأة وأسقطت الجنين الذي مخلق فإنه تجب فيه الدية. ما هي الدية؟ غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية أمه، يعني خمس من الإبل، لأن دية المرأة خمسون عشرها خمس. إذن بمجرد تخطيطه يترتب أربعة أحكام: الأول دم النفاس، ثبوت كونها أم ولد، وانقضاء العدة. طيب المرحلة الرابعة ما يعتبر بنفخ الروح فيه. الآن خطط المرحلة اللي بعدها، والشيء نفخ الروح. إذا نفخت الروح في الجنين ترتب عليه أحكام: أولا الصلاة وما يتبعها، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا حكم، يعني تقول الصلاة وتوابعها من التغسيل والتكفين والدفن. ثانيا العقيقة يعق عنه، واضح؟ طيب ثالثا الفطرة تخرج عنه زكاة الفطر استحبابا، نعم لا وجوبا، لأنه لم ينفصل إلى الآن. إذن هذا كم حكم؟ الصلاة وتوابعها، العقيقة، الفطرة. في حكم آخر وهو الكفار عند بعض العلماء بالجناية عليه. واعلم أن كل مرحلة تتقدم تأخذ أحكام المرحلة التي قبلها، يعني إذا نفقت فيه الروح ثبت هذه الأحكام وما قبلها أيضا من باب أولى. فمثل جن امرأة حامل بحامل وأسقطت حملا قد نفقت فيه الروح، هل الدم اللي يخرج بنفاس؟ نعم، لأنه إذا ثبت للطفل المخطط ثبوته من نفقت فيه الروح أولى. إذن كل مرحلة فإنها لها أحكام خاصة وتأخذ أيضا ما سبقها من أحكام. طيب المرحلة الخامس ما يعتبر بخروجه حيا، وهي الأحكام المالية كالميراث وثبوت الوصية وما أشبه ذلك. فالميراث الجنين لا يرث إلا إذا خرج حيا وفيه حياة مستقرة. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل علق الميراث باللام الدالة على الملك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر. والجنين يملك أو لا يملك؟ ما دام في بطن أمه لا يملك. إذن الأحكام المالية كلها إنما تثبت إذا خرج حيا، لكن أيضا فيه حياة مستقرة. أما إذا خرج وتحرك حركة اضطراب ثم مات فلا، لكن لابد يخرج لو عطس أو شرب أو بكى بكاء ونحوه فإنه يحكم بحياته. وحينئذ إذا كان له وارث هذا الميراث ينتقل للجنين، ثم الوارث يرث عن الجنين. طيب يقول رحمه الله: القاعدة التاسعة عشرة، القرعة تستعمل في الشرع. القرعة وردت في القرآن في موضعين: في سورة آل عمران قال الله عز وجل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ووردت أيضا في سورة الصفات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وفي السنة في مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه، ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا. يستهموا يعني يقترعوا. إذن القرعة ثابتة بالكتاب والسنة. يقول المؤلف: القرعة تستعمل في الشرع. متى تستعمل؟ يقول: تستعمل القرعة في الشريعة الإسلامية إذا اجتمع اثنان فأكثر وتساويا في استحقاق شيء، ولا ميزة لأحدهما على الآخر، ولا يمكن قسمه بينهما، فإننا حينئذ نستعمل القرعة. إذن لاستعمال القرعة شرطان: الشرط الأول التساوي في الاستحقاق، والشرط الثاني عدم إمكان الجمع. فإن أمكن الجمع بأن نقسم الشيء مثلا على الرجلين فهذا هو الواجب. مثال ذلك قرعة: رجلان حضرا إلى مكان واحد في آن واحد، استبق رجلان تسابق رجلان إلى مكان واشترك فيه، وصل إليه في مكان واحد، كل واحد يقول: أنا هذا المكان خصصته للبيع، والآخر يقول للبيع، يعني أماكن معدة للبيع. أتى رجلان في آن واحد فقال هذا المكان لي والثاني يقول هذا المكان لي، ماذا نصنع؟ نقول هما تساويا في الاستحقاق لأن كليهما سابق. ننظر إن أمكن قسم المكان بينهما فهو الواجب نقسمه، يمكن قسم المكان بلا ضرر يقسم، إذا ما أمكن لأن المكان صغير أو ضيق في هذه الحال قرعة. أواضح؟ طيب، رجل قال من أحضر عبدي الآبق فله كذا، فله 1000 ريال، فجاء به رجلان كل واحد يمسك يد، لمن 1000؟ نقرع ولا تقسم بينهما؟ تقسم بينهما. طيب، إذن أمكن الجمع. طيب، تشاح رجلان في الأذان، مسجد بني فتقدم رجلان كل واحد يريد الأذان، والجيران يعني أهل المسجد جيران المسجد يقولون ما ندري ما نختار، وكلاهما متساويان كل واحد منهما منطبق عليه الشروط من حسن الصوت والأداء ونحوه، ماذا نصنع؟ قرعة يقرأ بينهما. طيب، ما نقول يؤذن يوما وآخر يوما تناوب، لا، يقول يقرأ بينهما. كذلك بالنسبة للإمامة، لو تشاح اثنان في الإمامة فإنه يقرأ بينهما. طيب، رجل له زوجتان وأراد أن يسافر بأيهما يبقى؟ كل واحدة تقول أنا، يعني لو اصطلح على أنه في هذه السفرة فلانة وفي السفرة الأخرى فلانة لا بأس، فبماذا يقدم؟ هل يقدم الأولى لأنها أسبق وأم الأولاد، أو يقدم الأخيرة لأنها أجدد؟ نقول يقرع بينهما، وهذا في السنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. إذن القرعة تستعمل في الشرع بشرطين، تستعمل في الشرع متى؟ إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا، لكن بشرط إيش؟ التساوي، والثاني عدم إمكان جمع. ويشترط في القرعة، يشترط في جواز القرعة ألا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت القرعة مخرج الميسر فإنها لا تجوز. مثال ذلك رجلان بينهما بر، آصع من البر، كيس من البر بين رجلين، كيس من البر بين رجلين لهما أنصافا، فاقتسما هذا الكيس، أفرغاه، أفرغ ثلثه في إناء وثلثاه في إناء آخر، فقال نقترع من الذي يكون له الإناء هذا ومن الذي يكون له الإناء الآخر، هذا لا يجوز لأن هذا شبيه بالقمار أو الميسر، شبيه بالقمار أو الميسر. طيب، يقول رحمه الله القاعدة 20، القافة تستعمل في الشرع. من القافة؟ القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، بحيث أنهم إذا رأوا الشبه نسبوا هذا الرجل إلى بني فلان أو بني فلان، أو نسبوا إلى هذا الرجل أو هذا الرجل، إذن هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه فيستدلون على النسب بأي شيء؟ بالشبه. والقافة كانت معروفة، أو القيافة كانت معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بني مدلج وبني الديل، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، هو أبو بكر رضي الله عنه، استأجر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أرقط وقيل ابن أوريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل، معروف هذا. وفي بني مدلج حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري إلى ما قال مجزز المدلج آنفا، فقال مجزز المدلج آنفا، نظر إلى هذه الأقدام، يعني أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذه شهادة من رجل عارف مجرب، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأنهم كانوا يقدحون في نسب أسامة، يقدحون في نسب أسامة ويقول إنه ليس منسوبا إلى زيد بن حارثة. إذن القيافة يعمل بها في الشرع، ودليل العمل بها أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال ألم ترى إلى ما قال مجزز المدرج آنفا. يقول رحمه الله القافة تستعمل في الشرع، وذلك لإثبات النسب. فمثلا لو قدرنا أن طفلا لقيطا، طفلا وجدنا طفلا ادعاه اثنان، كل واحد يقول هذا ابني وآخر يقول هذا ابني، ماذا نصنع؟ نقول إن كان لأحدهما بينة قدم لأجل البينة، وإن لم يكن لأحدهما بينة أو كان لهما بينة، كل واحد أتى ببينة تتعرض، حينئذ يعرض على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، فهذا الطفل الذي وجدنا ادعاه زيد وعمر، إن أتى زيد ببينة حكمنا بأن الولد له لأجل البينة، وإن أتى عمرو أيضا ببينة أو لم يكن لهما بينة حينئذ نعرضه على القافة، يقال لا نحكم بأنه لك أو لك لهذا أو لهذا، نعرضه على القافة، فالقافة إذا رأوا شبهه بفلان ألحقوه به، قالوا هذا الطفل يشبه زيدا أو هذا الطفل يشبه عمرا، ويحكموا بقولهم. طيب لو ألحقوه بهما جميعا يلحق، فلو ادعى طفل جماعة ثلاثة أو اثنان والقافة ألحقته بهما معا، قالت هذا الطفل يشبه فلان ويشبه فلان، فإنه يلحق بهما، مع أن الطب الحديث يرون أنه لا يمكن أن الإنسان يخلق من ماءين، لا يمكن يخلق من ماءين، لكن الحكم الشرعي، وهذا أيضا مروي عن عمر رضي الله عنه، أنه يمكن أن يخلق من هذا أو من هذا، وعلى هذا فنلحقه بهما جميعا، ويقال هذا فلان ابن فلان وفلان، عبد الله ابن زيد وعمر، ويرثانه ميراث أب واحد، السدس بينهما بالسوية، مثل الزوجتان كالزوجتين، يشتركان في الربع ويشتركان في الثمن. طيب امرأتان تداعيا طفلا، هذه تقول ابني والأخرى تقول ابني، وليس بينهما بينة، إن كان لإحداهما بينة فالقول ما قالته البينة، إن لم يكن لهما بينة أو لواحدة منهم بينة يعرض على القافة، فإن ألحقته بواحدة فهو لها. طيب قال الفقهاء ولا يلحق بأكثر من أم، بخلاف الرجل، لأنه ما يمكن، مستحيل أن الطفل يخرج من فرجين، ما يمكن، لكن يمكن يخلق من ماءين. طيب إذن القافة تستعمل في الشرع، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه. طيب بالنسبة للطفل اللقيط، لو قدرنا أن الطفل اللقيط التقطه اثنان، يعني أتى رجلان إلى الطفل، وجدا طفلا مرميا أو عند مسجد، ورآياه جميعا، لمن يكون؟ شوف القرعة لا مدخل لها في الأنساب، الأنساب ما في قرعة، نقول إذا التقطه اثنان يعني في آن واحد، أتيا ووجد الطفل في آن واحد، كل واحد يقول لي ماذا يقول لي، نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أحدهما ممن يقر في يده والآخر لا يقر في يده، فنحكم به لمن يقر في يده، كما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإن نحكم أنه للمسلم، لأن هذا خير بالنسبة لللقيط، أو كان أحدهما عدلا والآخر فاسقا فنحكم به شيء للعدل، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكونا جميعا ممن لا يقر بأيديهما، كلهم ما فيهم خير، بأن التقطه كافرا أو فاسقا لا يقر بأيديهما، هنا ما نحكم بأنه لا لهذا ولا لهذا، تكون ولايته لإمام المسلمين. الحالة الثالثة أن يكون كل واحد منهما ممن يقر في يده، لكن أحدهما أحفظ، كما لو كان أحدهما من سكان المدن والآخر من سكان البادية، فنحكم بأنه إيش؟ الذي يسكن المدينة. لماذا؟ لأن هذا أنفع للطفل، لأنه سوف يدخله المدارس وما أشبه ذلك، هذا كلام العلماء في الزمن السابق، قال ما في فرق يعني تقريبا. نعم، إن كان جميعا ممن يقر في أيديهما لكن أحدهما أحفظ من الآخر فإننا نجعله عند الأحفظ. طيب إن كان جميعا ممن يقر في أيديهما وكلاهما في الحفظ سواء، حينئذ نعرضه على القافة. وعلى هذا إذا التقط اثنان طفلا بأن تناولاه جميعا أو أتيا إليه معا، فلا المسألة لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون أحدهما ممن يقر في يده دون الآخر، كمسلم وكافر وعدل وفاجر، فنحكم به للمسلم والعدل. ثانية أن يكون جميعا ممن لا يقر في أيديهما، كما لو كان كافرين أو فاسقين فلا نحكم لواحد منهما. الحالة الثالثة أن يكون جميعا ممن يقر في أيديهما لكن أحدهما أحفظ، فنحكم به للأحفظ. الحالة الرابعة أن يكون جميعا ممن يقر في أيديهما وكلاهما في الحد سواء، فهنا نعرضه على القافة. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم،